أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله تعالى الله الله الله Thank you. لك الله عليك يا ربي. الله الله الله الله أكبر. لا بحبنا Thank you. Yeah. جل شأن الله أكبر. الله مولانا والتعليم الله أحبك يا رب من قبل يا مسحى فتاح. الله أكبر. الله الله الله خلي شوية نفاد Lord, I